أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. أجبرك قومك خوش بتاقيك أتوا لو أنشك لهم خلقي تاقيك نوزياتي بسرهاتوا كو برسيارك راوة لبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بيغمران عليهم الصلاة والسلام. ثم الأمثل فالأمثل، وتباشان أوانيك زياتر نزيق بن لشين كوتنيان بو بيغمران عليه الصلاة والسلام بوشيوه. يبتلى الرجل بهماشي أفرتش في غالبيته تحقيق لتهو بجوري دينكي، فإن كان في ديني صلابة اشتد بلاؤه، أقد دينكي قد إيماني بهيز بيت تحقيق نوزيات له، أقراتو إيمان لاواز بيت بجوري دينكي، فما يبرح البلاء بالعبد واتا دورناك وتاخي كنا ولا هيش عبدك حتى بردوام تاخي كنا ولا قلا أبيت حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة حتى وكو كاتك أونيك بتواني بس الروي زيدا بروات وحتى تاخي كنا ولا قلا هيا وهيج جناهي كي بيو نامينت. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم كتك أو مزاني بيغمران عليهم الصلاة والسلام وهروا بيو شاكان رحمة إخوان ليبت توشي تاخي كنو أبن يعني إخوة تاقيانا كاتو لنفسي إخوانا من خوشي ونا رحتي الذي هو في الحقيقة الرحمة هذا بيوت بلاء بلام الحقيقة الرحمة برق الصبر هبت بعداش لسر ورقلت وكفارة قناهشة ولا يدفع عنهم إلا الله تاقيك النواب إرادي خواهش كسقنات وانت أو تاقيك النواب لسلابة إلا الله نبيت عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا كواتلموا أوزان راوة كأنبياء وأولياء تواني أويان نية سود بخوان دابين بكن يعني نارحتي لخوان دور خنوة فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى كواتلنا خير بخوان دابين كو نارحتي لخوان دور خنوة كواتلنا بغير خوشان ناتوان بو يمان كما شريك خوا فيحرم قصدهم ويحرام عبادة كدن بو أوان فمس أوان عبادة بك والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة يعني بهواي أوابيت كأوان بيويس يكان بودا بن بكات يعني لنا راحت يكان رزقاليا بكات. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى. إخوة يقولون مهربان إلى ديوايا أنبياء تعقيب كاتوا عليهم الصلاة والسلام وهروا الصالحينيش وزون نهيني وحكمة مصالح تدا هيا يعني بعاقبة أوان كالجمع دنايت إيش شوية كإخوة يقولون مهربان زيادة البلايان برزكات ولا إخوي وشويك وخير مهربان إرادة إلى سربيت. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. فمن رضي يعني هلكس رازي بيت بوتاخي كرنا ويخوا خوش لي رازي بي والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن البينة آية 8. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. مذهب سلف وأوانش كشين مذهب سلف أكون لأهل السنة أو يكا إثبات الصفات وخي رمي ربان بوشوي كوصف خوي كدوة وكل ردا صفة الرضا رضي الله عنه. وهل صفة كدر كبيا غمري خوا صلى الله عليه وسلم إثبات كبيرا خوا كل ردا فمن رضي له الرضا يعني من الله بوشوي كوا لقل قوري إخوة دابو كنجيت إثباتا بلا تمثيل. عبد صفتي رضاه خوشيتي والله ما إخوة قروا ميربان وكو صف مثل صفتي رضا عبدني وتنزيها بلا تعطيل وتعوشك صفاتي نقص بيت لخوة دانية رمانا يوانيك إنكاري صفاتك عني بكريت خلقوا يقولوا مهربان هركاتك رازيبو لعبدك خوي أو عبدا همو خيريك دسكوتو سلامتش لهمو شرك. لغير مذهب السلف هوان إنكاري صفتي رضاك أخوة صفة الرضانية وكما بس بيه ثوابه أبو الشيوية تحريفي أكان تحريفي معنى كي أكان بس بيه أوي تلاحو صفتك أشعر يكان إثبات يكان بوخوة الرضانية وجهم يكان جواهد إيمان به صفتك إخواني الإخوة هي صفتك إنية. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، فمن رضي من الله تعالى هل عبد الرازي بالأخوة معنى رضا من دي أوي كتسليم أمر خوابت. وهروها هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، إيماني وابك هموشتك لا إخوائي ويحسن الظن به وقماني خيري بخواب بيت ويرغب في ثوابه أو كواء جامي أدات بهواي باداشي خوابت، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا أقر بوشي وبه إتر إصلاحة أبينيت لدلي خوايا محبة لله وثقة به جامي خوشي يستيبو خوا و توكل لسرخوا بجبسني بخوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ويقولوا مهربان بدات بروري خوي جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وتوي كوابته هوي خوشي إنسان كان ليقينه كيقيني بخواهبو أو كصدري خوشة وهموش شيكيشي كبيرو باوري وابو بدس خوايا بإرادي خوايا وبمشيئتي خوايا ما شاء الله كان وما لم يكن يتروك حتى إسراحاته وبدل خوشة وهموخ مخفته كيش لأنجامي قمانو دلو سبيت فكوا قماني هبه شكي هبه وهروها رازين بيت إشوكاري نقرن دو بلاي خوا بيخوي جيب جيبكات أو بردوام لا خمو خفت نار حتياي قوله ومن سخط وبكسر الخاء قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به ومن سخط فله السخط هركز ايكيش الرازي نبت بخوا رازي نبت لتاقي كرنوا إخوا أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة هركز كوا بينا خوش بيت أو تاقي كناواني كخواي قروا ميربان تاقي أكاتوا أهوش خواي قروا ميربان ليتو الرأبت ووكس إخوش ناوت أهوش قروا عقوبة وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجوب أم حديثة أكريبا بلغا لسر واجبتي رضا فمن رضي فله الرضا ويرضى من دي خوابة تزبيني وجي اختياري من عقيل ويخمن عقيلة واختار القاضي يعني قاضي عياض لعدم الوجوب تواجبني ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم هو ترجيحي أو عنده كواجب نية قال شيخ الإسلام ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر أمر با رضا نهت أبو عبد هو شيك أمرات بصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه بكم مدحي أو كسانا أكريت ك أو عبدانيك همو إشو كاري خوي أقرن دو بلايخ وفوضت أمري إليك أو أنا مدح كراول ضم لسر تاقي كرنا وكان أرام بقريت أو أنا مدح كراوة قال وأما ما يروى هو كوا أقريت ومن لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكو الرواية من هركسي هرام نقل لستاخي كنو كان خواهي فرمو بي رازن بي بقضائي من بخواهي كتير بخواهي دابنيت والعياذ بالله فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفت القدير مناوي فيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها كوات السخط هي أو خرابك هي نشكري كدن لخودان ودواء ويش صبرة بلي دوهم بلي سيهم بريتيلا رضا بريت شو عرم بريتيلا شكر شكرك لها ميان بلي برسريك أن يشكر الله على المصيبة شكري خواهك على صداقي كنا وكاني نكاتك و أبينيت كبردوام خواه يرمي ربان نعمتي رشتو بسليدة شان صالك زور أجي صاخة دوائوا توشي نخوشيك أبيت كتاخي قنوي خوايز كابا مصيبة ناشكري كده حتى صال جياويت شل صال جياويت شل صال جياويت بهمو قوات يكتوا ببينينا وببيسنا وبقصة كدنا دست قاتش عندما كان إشي كردو هاتو يروشويت دوه و خواهیم رو مهربان تاقیه که توا اوانه پیشو هموی ناشکر به پی او عبدکی به وفای برامر به نعمتانه که خواهیم رو مهربان رشتی بسری او او کسانه که او نازن خواه بچی اوانه درست کدو هما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او ما ویچن صالع عبادی بشه که انجام دهو نسر توحيد السنة يانا حكمة لخلق إخوة نازانت ويا نشكر يكاد وهروها كفر نعمتك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله أي صبر كذن، الثالثة الطعن في النسب فلونها قوركانا، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أو هرشي السخطة لأيمني أو كسانيك لكادي مصيبة للرمتي أدا يخي كراسي دا أدرت وهروها ناشكري دعاء شركات. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير أو كتاقية كاته نشانه كخواهي ربي وعبدك توشي خير بكات تاقية كاته. السادسة إرادة الله به الشر إرادة الشر يعني تاقية كنويك ناخوش ببؤو وإلى فعل إخوان شر تانية تكفارتي قنابت وبلا برزيبت هو خيره وموكو بينا خوشي إنسانك أو نارحة لسلي. السابع علامة حب الله للعبد تاخيك النوايا. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء ويكوا رازي ببتاخيك النوايا خوا خواش لي رازي أبيت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.